يوم كانت الوظيفة هي العبودية، ساعة قال رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذا المفهوم معاشر المسلمين قامت حضارة الإسلام، هذه الحضارة المتفردة في التاريخ التي لم يعرف التاريخ لها نظيرا ولا مثيلا طوال مراحله وطوال هذا الزمان. هذه الحضارة التي أقامها أناس لم يكن أحد منهم من أهل القصور ولا من أهل الأبراج، ولا يملك الدبابات ولا الطائرات، إنما كانوا أهل خيام، إنما كانوا أهل بيوت من طين، إنما كانوا أهل إبل وغنم وماشية، إنما كانوا أهل سهام وسيوف. ورغم ذلك قامت على أكتافهم حضارة سامقة هدموا بها جدران ممالك شمخت على الظلم، ولم يكن لها يومئذ دواء إلا الإسلام. أولئك الذين حق فيهم قول رب العالمين إذ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لقد مرت بالإسلام قرون 14 كاملة ويزيد، ما بين الشدة والرخاء، وما بين المد والجزر، وما بين الأعلى وما دونه. أثبت الإسلام خلال هذه القرون أنه الأوحد القادر على انتشال البشرية من بحار الجاهلية، وعلى تخليصها من أوحال الشرك، ومن أدران الصنمية، ومن أوساخ الوثنية، ومن طغيان المادة. ولم يكن الإسلام وحده يوما من الأيام، وإنما أعداؤه المتربصون به دائما، أولئك الذين يكيدون ويدبرون ليل نهار، أولئك الذين أقسموا ألا يتركوا للإسلام وللمسلمين سارية في بر ولا جارية في بحر، بل مكر الليل والنهار كما قال رب العالمين. أولئك الذين قادوها حربا شرسة على الإسلام بموجات كاسحة من الحروب ليقضى على الإسلام، ليكون الإسلام موؤودة دفينا في التراب، ليتخلصوا من هذا الصداع الذي جاء ليدمدم ممالكهم، ليسوي ممالكهم بالأرض، وليرفع راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي من أجلها خلق رب العالمين الكون. يريدون أن يعيش المسلمون متجردين من سلاحهم الذي ينتصرون به، وهو سلاح الإيمان. وعندئذ يصبح المسلمون غثاءً من الكائنات البشرية التي تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية، لا وظيفة لها في هذه الحياة إلا أن تزحف وراء غبار الركب البشري، كالأمة المملوكة المستعبدة التي يتداولها سادة، كلما غلب سيد أخذها من الآخر، لا هم له إلا استرقاقها، وإلا استعبادها، وإلا التلذذ بها، وإلا التمتع بها، وإلا التمتع بجمالها وسرقة مالها وثرواتها. أولئك الذين أغاروا على الإسلام والمسلمين من صنف أبي لهب وأبي جهل وابن أبي بن سلول، الذين أرادوا أمة الإسلام منهزمة في كل المعارك، ذليلة في كل المحافل، تدمدم مطارق الهزيمة على أم رأسها، فلا قيامة لها من موات، ولا وقوف لها من قعود أو من جلوس. إن الإسلام دين الله عز وجل، ودين الله غالب، وإن الله عز وجل اختار الإسلام ليكون دينا للعالمين، وليكون هو رسالة السماء، يوم قال رب العالمين: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولن يزول الإسلام يوما من الأيام، هذا وعد الله، وهذا قول رب العالمين إذ قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما هي الأمة، أمة الإسلام، التي تعيش بين قوة وبين ضعف، وبين توفيق وبين خذلان، وبين علو وبين سفل، بحسب قربها أو بعدها من رب العالمين. إلا أن الأمة في بعض الأحوال قد تأتيها اليقظة، قد تستيقظ الأمة يوما من الأيام، قد تكون الصحوة. أعداء الإسلام يومئذ يستميتون في الدفاع عن الجاهلية، يريدون قتل هذه اليقظة، يريدون إنامتها تارة أخرى، يريدون قتل المارد الذي سيقوم من مقامه ليسود العالم كله بالحق وبالعدل. إن هؤلاء يريدون أن يحولوا بين المسلم وبين اعتناقه الحقيقي لدين الله عز وجل، ولا أجد حرجا في أن أقول الاعتناق الحقيقي للإسلام، لأن الاعتناق الحقيقي للإسلام ليس مجرد عبارات تمرق من الأفواه مروق السهم من الرمية، لا علاقة لها بالواقع، ولا علاقة لها بالمجتمع، ولا علاقة لها بالأفراد. وإنما إذا أردنا أن نعتنق الإسلام حقيقة فليكن في مجالات ثلاثة. فليعلم المسلمون أنه لا بد من تغليب التربية الدينية على مناهج التربية والتعليم كلها. ثانيا، أن ترتبط القوانين وأن ترتبط التشريعات بأحكام الشريعة الإسلامية لا بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يروج بعض الكلاب العاوية في بلاد المسلمين. إن مبادئ الشريعة قائمة على الصدق، قائمة على الرحمة، وهذه تتفق معنا فيها الفلسفات الوثنية القديمة. إنما نريد الأحكام التي جعلها الله عز وجل للناس أمنا وأمانا، وجعل فيها الاستقرار، وجعل سبحانه وتعالى فيها نزول البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ثم تكون الخطوة الأخيرة في الاعتناق الحقيقي للإسلام، وهي أن نعرض عوائدنا، أن نعرض تقاليدنا على عقيدتنا، على شريعتنا، فما وافق العقيدة والتشريع عملنا به على العين والرأس، وإلا ألقيناه وراءنا ظهريا. ساعة نفعل هذا، لا أقول إن أمريكا ستهزم، ولا إن إسرائيل ستهزم، بل سيذوبان كما يذوب الملح في الماء، لا وجود لهما من قريب أو من بعيد. إن الوظيفة التي من أجلها خلق الله الإنسان العبودية، والعبودية تتحقق بمقتضى قول رب العالمين إذ قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تصير الحركات والخلجات والسكنات، أن تصير الكلمات، أن يصير حتى النوم، حتى جماع الزوجة، كل هذا يصير لله عز وجل، لتصبح الحياة وقفا على الله تبارك وتعالى. معشر الإخوة الكرام، لارتقاء أعواد هذا المنبر قصة كنت لم أذكرها لحضراتكم منذ أن جئتكم، منذ أن قامت هذه الثورة المباركة. ففي يوم 28 من يناير في العام الماضي، وهو الموافق 21 من شهر صفر سنة 1432 للهجرة، وهي جمعة الغضب، كان مقدرا لي أن أكون واقفا على أعواد هذا المنبر، مرتقيا سدته لأتحدث إليكم، لأقول لكم هلموا إلى الثورة، ولأقول لكم أحوال بلادنا تنادينا بكذا وكذا. ولكن شاء رب العالمين ألا ألقاكم يومها، وأن ألقاكم بعدها، بعد الثورة، بعد أن طهر الله بلادنا من البغي والطغيان، وبعد أن أقام الله عز وجل ميزان العدل، وأظهر سبحانه وتعالى من مكنونات قدرته للبشر أنه على كل شيء قدير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. منذ أن ارتقيت أعواد هذا المنبر وأنا أحدثكم في أمر دنياكم ودينكم، لأن الدنيا لا تستقيم بغير الدين، ولأن الدين معاشر المسلمين لا يكون دينا إذا كان خاصا بالمساجد وبالعبودية وبالكهنوت فحسب، وإنما لا بد للدين أن يتحكم في شتى مناحي الحياة وفي كل نواحي الحياة. من أجل هذا جئتكم بهذه الخطبة التي أسميتها قبل أن ننحر كالخراف. قبل أن ننحر كالخراف، النحر هو الذبح، ونحن نقول عن عيد الأضحى هو عيد النحر لأن الذبح يكثر فيه، ويقال للقوم إذا اشتد القتال في المعركة قد تناحروا، يعني اشتد قتالهم. فالنحر ليس مجرد الذبح فحسب، فإنما هو شدة الذبح، سمي نحرا لأنه من هنا، من عند النحر، من أول الرقبة، من عند أول الصدر. وهذا دليل على أنه أمر شاق. وأنتم تعلمون الخراف حين تذبح تضحك وهي تذبح، وقبلها يضع الرجل رجليه على رقبتها يدوسها يطاؤها إذلالا وإمعانا في الإذلال. قبل أن تحيق بنا هذه الحالة لابد من نذير ولا بد من بلاغ، ولا بد من حديث إلى حضراتكم، لا بد من إنذار، ولا بد من بلاغ، ولا بد من تنبيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر كأنه نذير قوم، يقول صبحكم ومساكم، يعني كأنه رجل يحذر الناس من العدو. وكان يقول عن نفسه: وأنا النذير العريان، يعني الذي خلع ملابسه حتى يحذر قومه يوما من الأيام. يشبه صلى الله عليه وسلم نفسه به لا لشيء إلا لأنه يريد أن يقول إن كل كلمة يقولها، وكل عبارة، بل كل حرف في كل كلمة من كل عبارة، يستحق أن يعتني المسلم به. فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الخطبة قسمتها على عدة نقاط. النقطة الأولى: لابد أن ننظر في واقعنا الآن. الواقع الآن يقول معاشر المسلمين أن المسلمين يتدافعون إلى صحوة إسلامية، إلى التزام، كأنهم السيل المتدافع. المسلمون يريدون العودة إلى الذات. تعلمون ذلك الرجل الذي فقد الذاكرة، وبعدما فقد الذاكرة أعادها الله عز وجل إليه، بدأ يعود إلى ذاته، بدأ يعود إلى نفسه، بدأ يتذكر صفاته الحقيقية، بدأ يتذكر من يكون. المسلمون الآن في صحوة، في يقظة. الآن المساجد تمتلئ بأعداد وفيرة من الشباب، من المصلين، والنقاب الآن بفضل الله عز وجل تعلن الحرب عليه لا لشيء إلا لأنه قد انتشر. هذه عودة إلى الذات. المسلمون يريدون أن يتخلصوا من حالة القصعة المستباحة. أما القصعة فهي الطبق الكبير، والمستباحة فهي الحل لأي أحد يأكل منها، وهو مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: الذي قرأ فيه التاريخ قبل أن يكون، وأخبر بالمستقبل قبل أن يقع، كما في حديث أبي داود وغيره عن ثوبان، وله رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تدعى عليكم، يعني كل أمة تدعو الأخرى عليكم. فنادى المسلمون يومئذ فقالوا: يا رسول الله، أو قال كما تداعى الآكلة، وفي رواية الأكلة إلى قصعتها، قال رجل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء. تعلمون الغثاء؟ فقطيع الماء التي تكون فوق المطر، الأشياء التي لا لزوم لها يجرفها السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة، يعني الخوف منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. المسلمون الآن يتخلصون من هذه الحالة، ولكن على قدر هذا الالتزام، وعلى قدر هذه اليقظة، وعلى قدر تدافع المسلمين إلى المساجد والتوبة والعودة إلى الله عز وجل، هناك علمانية شرسة يدفعها الأعادي، هناك ليبرالية شرسة، هناك فساد يحارب به أهل الإسلام، لأن هذه الحقيقة. هؤلاء مرادهم الله عز وجل أماط اللسان عنه ساعة قال تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال: وودوا، وودوا، لم يقل وأحبوا، لأن المودة من أعلى ومن أرقى مراتب الحب. وودوا لو تكفرون، أمر مستمر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الحرب الضروس الشعواء، هذه الموجة الكاسحة، تراها بعدة طرق في عدة أحوال. قد تكون بالحرب كما حدث في العراق وفي أفغانستان، بالسلاح، بضرب أطنان المتفجرات في المسلمين، وبعد قد تراها بيد كلب عاون كما يحدث الآن في سورية المسلمة. ترى بشار الكافر الذي لم يعبد الله طرفة عين، وإنما يعبد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويعبد معه سلمان والمقداد وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة، ويعبد معه قنبر بن كادان، وهو غلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لم يعبد الله طرفة عين هذا الكافر بشار الكلب، الذي راح يقتل المسلمين، الذي راح يعمد كرسيه بالدماء، الذي راح يسبح في أنهار من دماء المسلمين. هذا مكانه ليس بين البشر أبدا، هذا مكانه بين الضباع المنتنة التي لا تأكل إلا الجيف. كم من أم فقدت ابنها، وكم من والدة فقدت رضيعها، أمهات ثكلى وآباء قد فقدوا الأبناء. الكل الآن يده ترتفع إلى الباب الذي لا يغلق بالبكرات والغدوات، وهو باب الله يدعو على هذا البشار الكلب، ابن الكلب الذي كان أبوه كافراً وهو كافر ولم يكن مسلماً طرفة عين. من أجل أمن إسرائيل يسانده القريب والبعيد، من أجل أمن إسرائيل يقتل أطفال المسلمون، أطفال المسلمين، ويذبح أطفال المسلمين، يذبح الرضع ويقتل الركع، وتفتح سدود الأنهار لتغرق سورية كلها، ليبقى بشار، لتبقى إسرائيل بعد ذلك. ويا لله، حينما ترى مشاهد الذبح ترى هذا الذي يذبح وهو ثابت، وهو ثابت لا يتزلزل لا يتحرك، يذبح وهو يبتسم، ينطق الشهادة قبل أن يموت: بالله لقد رأيت مشهدا من أعجب المشاهد، ذكرني بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستغابة من جنود بشار الكلب جاءوا بصبي صغير لعله ابن 11 سنة، لم يكمل 11 سنة حتى، جاءوا به وهو مكتوف مربوط مقيد، وقد أناموه على بطنه، وبدأوا يضربونه على ظهره وعلى مؤخرته وهو طفل صغير. ضربوه حتى أوجعوه، والله ما صاح ولا قال آه، كأنما جبل يضرب. ثم جاءوا بصورة بشار، قالوا له: هذا ربك أسجد له. فبصق الصبي الصغير ولم يخف منهم طرفة عين. ذكرني بالله ببلال بن رباح يوم أن جاء المشركون من حوله في غابة الشرك في مكة، قيدوه، وضعوا الحجر على بطنه، ضربوه، جوعوه، عطشوه، جلدوه، أسلموه للصبيان، أرادوا منه الكفر، وهو يبتسم ولا يقول إلا كلمة واحدة: أحد أحد، ينجيه الواحد الأحد، اللهم أنجي إخواننا في سوريا، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم إنه لا يعجزك في الأرض هربا، اللهم اقسم ظهره، اللهم دمره، اللهم دمره، اللهم اقتله بكل طفل قتله وبكل مسلم قتله. يا جبار يا عزيز يا منتقم يا ربنا يا عظيم يا عزيز، انتقاما لدينك وأوليائك يا رب العالمين. يقتل المسلمون في هذه الحرب الشرسة من أجل أن يرتدوا عن دينهم، ولأجل أن يعبدوا غير الله عز وجل، بينما قد تكون الحرب من جهة أخرى، وهي جهة الفكر، لزحزحة المسلم عن دينه، ليكون المسلم عبدا للشهوة، ليكون المسلم عبدا لغرائزه الجنسية، ليكون المسلم واحدا من عباد الدنيا لا من عباد الآخرة، يعبد الدرهم والدينار والشهوة، إنما قبلته ناحية الإباحيات، إنما قبلته ناحية من قال بغير قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحرب معاشر المسلمين تراها في بلاد المسلمين ليل نهار، ترى هؤلاء الكلاب العاوية، مرة يسمون أنفسهم علمانيين، مرة يسمون أنفسهم ليبراليين، المهم ألا يكونوا إسلاميين في النهاية، المهم ألا يسود الإسلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أن الإسلام إذا ساد، وأن الأمة إذا التزمت بدينها، وأن المسلمين إذا عادوا إلى ربهم تبارك وتعالى كانوا هم السادة وكانوا هم القادة، ولم يصبح للكلاب العاوية دورا بعد ذلك. من أجل هذا هم يريدون قتل الإسلام، هم يريدون وأد الإسلام، الواقع يقول هذا الآن والتاريخ يصدقه. لو أننا نظرنا إلى هزائم المسلمين من قبل لرأينا عجبا. كنت قد تأملت في هزائم المسلمين التي جرت منذ قرن أو ربما خلال هذا القرن، رأيت عجبا من عجب الله تبارك وتعالى. رأيت المسلمين يهزمون وهم أكثر عددا من عدوهم، وهم أوفر قوة من عدوهم، وهم أشد عتادا وعدة من عدوهم. هذا حدث في سنة 67، هذا حدث في سنة 48، حتى وإن كانوا أقل من عدوهم إلا أن المسلمين لم يثبتوا أمام عدوهم آنذاك. لماذا حدث أنهم لم يثبتوا؟ لماذا منحوا اليهود فخرا وقلدوهم شرفا عظيما لم يكن اليهود يحلمون به يوما من الأيام؟ لأننا هزمنا ولم ينتصروا هم. يوم أن ابتعدنا عن دين الله عز وجل ويوم قررنا أن نخوض غمار الحياة وأن نسبح في بحر الدنيا وليس معنا قارب النجاة وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الانتصار لا يكون إلا بهذه. تعلمون معاشر المسلمين انتصار اليهود على المسلمين ماذا يشبه؟ كلنا يحفظ قصة الريفي الساذج الذي نزل إلى القاهرة وقد باع المحصول ويريد أن يقيم مشروعا في القاهرة، فلقيه محتال من المحتالين فأقنعه أن يشتري الترام الترماي، وفعلا اشتراه الريفي. هذه القصة لا تدل على عبقرية المحتال، وإنما تدل على سذاجة المشتري الذي أسلم قياده وزمامه لهذا المحتال. هذا ما فعلناه حينما أسلمنا أنفسنا وأسباب النصر بين أصابعنا بين أيدينا. لما جاء الصليبيون من بلادهم إلى بلاد المسلمين، تذكر كتب التاريخ أنهم لم يكونوا جميعا من الجنود النظاميين، يعني ما كانوا جيشا حقيقيا ولا حتى من المرتزقة، هناك من يؤجر نفسه لمن يدفع له أكثر فيخوض الحرب بالمال، وإنما كان بعضهم من الفلاحين والمزارعين وبعض أصحاب الحرف والمهن الذين باعت لهم الكنيسة يومئذ صكوك الغفران. جاءوا بمئين الألوف، ولما جاءوا إلى بلاد الشام كانوا قد جاعوا وعطشوا حتى أكلوا الكلاب والقطط والجيف في الطريق، ولما دخلوا إلى بلاد المسلمين كان المسلمون يومئذ أوفر قوة، كانوا يومئذ في حالة عالية من الشبع، كانوا يومئذ في حالة قوة واستقواء، ولكن هزموا. حتى قتل الصليبيون يومئذ 70,000 من المسلمين، وقيل 100,000، حتى دخلوا إلى معرة النعمان وهي بلد بالشام. فماذا فعلوا فيها؟ فعلوا الآتي: جاءوا بالآباء أمام أبنائهم وبالقدور التي تغلي، ماء مغلي في قدر كبير، يعني في حلة في إناء في وعاء كبير، كانوا يضعون الآباء أحياء ثم يقتلونهم أمام أبنائهم بهذه الطريقة. يرى الولد صراخ أبيه ويسمعه، ويرى والده وهو يسلخ وهو حي، ثم يؤتى بالأبناء الصغار أمام آبائهم ويوضعون في أسياخ الحديد كالخروف الذي يشوى، ولا يشفع صراخ هؤلاء الصغار. لماذا هزم المسلمون يومئذ؟ هزم المسلمون يومئذ لأنهم كانوا في حالة من الفرقة والبطر، في حالة من الفسوق لا تؤهلهم لرعاية الله عز وجل، ولا تؤهلهم للنصر القريب الذي وعدهم الله عز وجل إياه. الحالة تتكرر الآن، لأنهم يريدون تجريدنا من إسلامنا، يريدون تجريدنا من ديننا، يريدنا أن نعود القهقرى تارة أخرى. إن القوة القوية التي لا تهزم ليست مجرد سلاح نووي، وليست مجرد ذرة أو قنبلة ذرية لو ألقيت على أمة أهلكتها. القوة القوية لا تكمن في الدبابات والطائرات وحدها، وإنما القوة القوية تكمن في أن يكون معك الله. فإن كان الله معك فمن عليك؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو كانت السماوات والأرض يومئذ رتقا، يعني واحدة، لا مخبأ فيها ولا مكمن فيها لأحد، ليجعلن الله عز وجل لعباده المؤمنين يومئذ مخرجا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم بعث كان وحده عليه الصلاة والسلام يقاتل، يناضل، يكافح، يمشي في الفيافي والقفار، يتحمل أذى المشركين، يجوع ولا يجوع أحد، يؤذى ولا يؤذى أحد، لا يبيت في بيته إلا قليلا. يقول لخديجة: مضى عهد النوم يا خديجة. يذهب بعد ذلك مهاجرا إلى الله عز وجل. وكانت اللحظة الحاسمة، اللحظة الفارقة، يوم اجتمع المسلمون للقاء المشركين يوم بدر، غزوة بدر التي خصها القرآن بالذكر. أنا الآن لا أقول تاريخا، إنما الآن أقول ما يجب على كل مسلم أن يكون واعيا له، أن يكون حافظا له، لأنك مسلم لابد أن تفتخر بأنك مسلم. اليهود أقاموا ديانتهم على تخاريف وعلى أساطير، ونحن خير أمة أخرجت للناس. نريد أن ننسلخ من ديننا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 314 رجل، 300 ومعهم 14 رجلا، ليس معهم إلا فرس واحد، وليس معهم من البعير إلا ما يركبه الاثنان والثلاثة، وقريش تذبح يومئذ 10 من البعير كل 100 في بعير، أو 100 من البعير كل 10 في بعير، والمسلمون حفاة عراة. نظر إليهم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود نظر إليهم وهم حفاة لا يجدون النعل يلبسونه، وهم قد ربطوا السيوف بالخرق، نظر إليهم وهم يشتكون الجوع، فمنهم من ربط الحجر على بطنه ومنهم من ربط حجرين، فقال: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم أجبن. وقف المسلمون وهم أذلة بنص القرآن: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لم يكونوا أعزة، حتى الأرض والله تنكرت لهم، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. القافلة نجت والقافلة وراءهم، وهذا أبلغ في أن يكون الكفار في أشد حالة وفي أقوى حالة. الكفار كانوا في الأرض العليا، المسلمون في أرض سفلى. هذه الأرض للأسف الشديد تغوص الأقدام فيها، ولكن يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يدعو ربه حتى سقط رداؤه من على منكبيه، ويقول: اللهم أنجز لي وعدك. فماذا حدث؟ نزل المطر من السماء فثبت أقدام المسلمين على الأرض وجعل أقدام الكفار تنزلق. من الذي أيد المسلمين بالمطر؟ هو الله عز وجل، ليس سواه، لأنه هو نعم المولى ونعم النصير إذا صح التوكل عليه، وإذا كان العبد مستمسكا به سبحانه وتعالى. في معركة بدر يعود المسلمون، ما من أحد إلا معه أسير أو أسيرين، ويقتل أبو جهل، ويقتل أمية بن خلف، ويقتل عتبة بن ربيع، ويقتل من كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم مؤتة 3000 رجل من المسلمين أمام 200,000 من المشركين، فوقف المسلمون فقالوا: نعود إلى رسول الله لنسأله أو نطلب منه مددا وعونا. فوقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرضاه ليقولها كلمة واحدة، حتى لا يقول أحد إن الشيوخ إنما يحمسون فحسب، أو إنما يقول خطابات حماسية فحسب. لا ورب الكعبة، وقف عبد الله بن رواحة ليقولها كلمة باقية في عقبه ليوم القيامة. قال: يا قوم، إن التي تكرهون يعني الشهادة للتي خرجتم تطلبون، فامضوا في سبيل الله، فنحن لا نقاتل الناس لا بعدد ولا عتاد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فامضوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما نصر أو شهادة. في المعركة 200,000 من نصارى العرب ومن الروم أمام 3,000 من المسلمين، فما كانت النتيجة؟ 12 واحد من المسلمين قتلوا، وقتل من الروم يومئذ عدد لا يحصى وخلق لا يعدون، لأن المسلمين يومها استمسكوا بالعروة الوثقى بدينهم. منذ أن قامت ثورات الربيع العربي، ثورة في تونس وثورة في ليبيا وثورة في اليمن وثورة في مصر، والحرب الآن والسهام الآن موجهة إلى الإسلام، حتى كانت المهزلة الأخيرة التي سأتحدث عنها في آخر هذه الخطبة حتى لا أستبق ما كنت قد رتبته في ذهني. يحدث الآن إن الحرب السهام مصوبة إلى نحر الإسلام وإلى نحر الإسلاميين، وبعض الإسلاميين بدأ والعياذ بالله يسلم الراية لغيره، يريد أن يصيبنا في مقتل من جديد. السؤال الآن: ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها؟ ليس لنا إلا خطوة واحدة، وهي خطوة تحكيم الإسلام. فلماذا يحكم الإسلام؟ فلنفهمها بالضد أولاً. إذا أردت أن تعرف النهار قل الليل، لأن الليل ضده. إذا أردت أن تعرف البياض قل السواد، لأنه ضده. ضد الإسلام هو الحضارة الغربية، الحضارة الغربية الأوروبية الأمريكية، هذه الحضارة التي استطاعت أن تجمع قدرا من العلم لم يجتمع للبشرية في تاريخها كله. هذه الحضارة التي صار الآن عندها من التقدم والدبابات والآلات ما لا يحصى عددا. أوروبا يجبى إلى موائدها ثمرات كل شيء. استطاعت أمريكا واستطاعت أوروبا أن تخرج ثروات الأرض الظاهرة والباطنة، ولكن بالزور بالبهتان. فماذا حدث؟ خلعوا لباس التقوى ولبسوا لباس الشهوات، ولباس التقوى ذلك خير، حتى تخمت نفوسهم من الشهوات، فلم يعد أحدهم يذنب فحسب، بل ورب العزة ورب الكعبة يتجاوز إلى مخالفة الفطرة، كما يحدث مع الشذاذ هناك. رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة، وبعد الكنائس تزوج الشذاذ الآن استجابة لرغبة المجتمع الذي صار جميعه إن لم يكن أغلبه أو أغلبه إن لم يكن جميعه على هذه الكيفية. وبعد حل الخمر مكان الماء. الحضارة الغربية الناس فيها ظامئون إلى إشباع القلب وإلى إشباع الروح، إلى الأمن، إلى الطمأنينة، إلى السكينة. والطمأنينة والأمن والسكينة لا تكون إلا في ظل شريعة الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن أثبتت الدبابات والطائرات ولقمة العيش والبترول والوقود أنها تستطيع أن تقيم حضارة، ولكنها لا تستطيع أن تقيم إنسانا مطمئنا مستقرا. الإنسان يضغط على زر واحد ينفتح العالم كله له، تدار آلة عجيبة، وربما تسافر إلى القمر، وربما تعود من القمر تارة أخرى. تكلم من في أمريكا ويكلمك من في الهند، وتسمع إلى من في أقاصي الأرض وأنت في أدناها، ومن بمغرب الأرض يسمع إليك وأنت في مشارقها. ولكن ابحث عن الإنسان، ستجد الإنسان إما نادما ساقطا، إما مع الندامة في حانات الشهوة واقع امرأة أو رجلا في غير حل، وإما أنه مدمن على الشهوات، وإما أنه نزيل في إحدى المصحات العقلية، وإما أنه منتحر مع المنتحرين، وإما أنه مجرم ينتظر الآمنين ليروعهم، وإما أنه يعالج عند طبيب نفسي يعاني من الاضطراب. لأنهم جميعا بنوا حضارتهم على غير الإيمان، الإيمان الذي يحقق القرب من الله عز وجل. فقدوا هذه الخاصية. فماذا حصل؟ هل نأتي بمثل هذه التجارب إلى بلادنا لنعيش نفس المآسي، لنكرر نفس التجربة بأخطائها؟ إن الإسلام معاشر المسلمين هو دين الله. الله، من العليم؟ من الخبير؟ من الحكيم؟ من الذي أنزل القرآن؟ من الذي بعث الرسل؟ إنه الله. الله عليم، يعلم ما دق وما جل. الله حكيم، والحكمة هي الصواب في الأفعال والأقوال والمعتقدات. خبير، والخبرة هي تمام العلم. وعلم الله لا يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان، ولا يجرب في عباده سبحانه وتعالى. ذقنا الأمرين، ذقنا المر، كل المر من القوانين الوضعية التي توضع. قانون يوضع للمرور، بعد يومين يعترضون عليه. يوضع قانون آخر، يقال هذا القانون سيجبي إلينا الأموال، سيحقق الأمن، وبعد ذلك يفشل القانون ويأتي قانون غيره. أفلا تكون شريعة الله هي الحاكمة؟ أفلا تكون شريعة الله هي المحكمة؟ أفلا يكون الإسلام هو القائد؟ ألا له الحكم؟ الله عز وجل له الحكم. ألا لله الخلق والأمر، والخلق ما تنشأ عنه المخلوقات، والأمر ما تنشأ عنه المأمورات. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ينبغي أن يفهم المسلمون، وينبغي أن يفهم من يقوم على سدة الحكم ويعتلي كرسي الحكم في بلادنا الإسلامية، أن الإسلام صار خيارنا. الآن صنف جديد، شكل جديد من أشكال العهر الفكري يمارس على أرض الواقع بفكرة الرئيس التوافقي. تعلمون لماذا الرئيس التوافقي؟ لأنهم يريدون أن يعيدونا إلى نقطة الصفر تارة أخرى. من قليل ذكرت لكم قصة الرجل الذي اشترى الترام، وقلت لكم إنه ساذج، والمشتري ساذج، والبائع المحتال ليس بعبقري. أنا أخشى أن تتكرر هذه المأساة مرة ثالثة في بلادنا. في عام 1805 توافق الشعب على محمد علي، فماذا فعل محمد علي؟ هدم منارة الإسلام، لم يحكم بشريعة الله عز وجل. وفي عهد أحفاده كانت أول وزارة للأوقاف سنة 1913 على عهد كيتشنر الإنجليزي الذي أراد أن يدير دفة المساجد، كما فعل وزير الأوقاف السابق زقزوق الذي كان بإعاز من السفير الأمريكي وولش الذي كان يتصرف في مصر لا كأنه سفير لأمريكا، بل كمندوب للاحتلال كما كان يفعل المندوب السامي البريطاني. وعرض فكرة توحيد الأذان في بلاد مصر، لأن الأذان يرهب غير المسلمين، لأن الله أكبر تزعجهم، فقالوا وحدوا الأذان من باب مكافحة الإرهاب. وهكذا في عهد أحفاد محمد علي، وقامت ثورة 23 يوليو، جاءوا برئيس توافقي اسمه عبد الناصر، وكلكم يعلم، ولن أزايد ولن أقول عن المآسي 56 و67 والبلد التي سلمت وهي لها ديون وسلمت بعد ذلك وهي مدينة في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. الآن بعد الثورة المصرية التي دفع ثمنها شهداء من خيرة شباب هذا البلد، يريدون أن يسلموها إلى الحاكم التوافقي. يا بتوع الحاكم التوافقي اسمعوا، ما هي مميزات الحاكم التوافقي؟ أن يكون غير إسلامي، يعني أهلاوي في الدوري وزملكاوي في الكاس واسماعيلاوي في بطولة أفريقيا وشجع إنبي في البطولة العربية، يمارس التنس ويعشق الاسكواش ولا يفوت مباراة كرة قدم. تحبه إسرائيل وتعشقه أمريكا وترضى عنه أوروبا، والفلسطينيون يعتبرونه محرر القدس، واليهود يعتبرونه جامعهم من الشتات. الصوفية يباركونه والكنيسة تقدسه والمسلمون يعلقون صوره حتى في دورات المياه، لأنه رئيس توافقي مهزلة، مهزلة جديدة يريدون إعادتنا بها تارة أخرى إلى ما كنا عليه من الطغيان، لأنهم لا يريدون لمصر أن تحكم بالإسلام. ثم يتكلم أحدهم ليقول نحن نخاف من أن تتدخل أمريكا في شؤوننا، وهل أمريكا ستكف عن التدخل في شؤوننا وستكف عن عداوتنا إذا نحن جئنا برئيس توافقي؟ قلت لك مهزلة، مرض لا وجود له إلا في قلوب ضعيفة، في أيدي مرتعشة مع جبناء، والأيدي المرتعشة لا تكتب تاريخا، والقلوب الجبانة لا تصنع تاريخا. نحن نريد أن نصنع مصر المسلمة، مصر التي ينتظرها العالم كله، مصر التي إذا عزت عز الإسلام وإذا ذل ذل العرب. من قتل التتار؟ من رد الصليبيين؟ من حتى رد اليهود في العصر الحديث؟ إنها مصر يوم رفعت راية الله أكبر في 67، كانوا يقولون ناصر ناصر ناصر، قاموا بإنشاء إذاعة القرآن الكريم للجنود، كان الشيخ المشتهري والشيخ السبكي والشيوخ يذهبون إلى الجنود يحببون إليهم الجهاد ويبغضون إليهم القعود ويتلون عليهم نشيد الجهاد في الإسلام، سورة الأنفال وسورة براءة. فكان الجندي يدخل حريصا على الموت فتوهب له الحياة. أعادوا ذكريات كانت قد بادت. مصر المسلمة الآن تخاف من أمريكا، أمريكا المترنحة، أمريكا الساقطة نظريا. يوما من الأيام قرأت لأحد المجاهدين الذين تمرغوا في تراب الجهاد، قرأت له عبارة عجيبة قال فيها الآتي، قال إن سقوط أمريكا سوف يفاجئ كل من يتوقعه. ولم أفهم هذه العبارة، تعلمون لماذا؟ لأنني مثلكم، ولأننا جميعا مثل من في الشارع ومن في البيوت ومن لم يربوا على التربية الإسلامية والدينية الصحيحة. نحن جردنا ذهننا من الكتاب والسنة فرحنا نرى أن أمريكا على كل شيء قديرة وأنها تستطيع أن تدير حربا في كل مكان، ولكن أليست أمريكا هي التي تتعامل بالربا، يديرها مجموعة من الشواذ وهي الظلومة الغشومة في كل مكان؟ ألم ينبئنا الله أن هذه أسباب هلاك الأمم؟ أليست هذه أسباب هلاك الأمم؟ لهذا الحد تجرد ذهننا من القرآن والسنة، إلى هذا الحد ابتعدنا عن كتاب الله، إلى هذا الحد نجح أعداؤنا في زحزحتنا عن إسلامنا ليظفروا بنا لنكون مثلهم في تفكيرهم في عقليتهم في كل شيء. إننا نطمع خيرا في أهل مصر، إننا نطمع خيرا في أهل مصر، لأننا جميعا يد واحدة، يد واحدة لا تريد إلا الرفعة لهذا الوطن. مصر تسرق تنهب منذ 60 سنة، مصر يغتني الحاكم فيها والفقير لا يجد لقمة العيش. أقسم بالله أعلم أناسا باعوا ملابسهم في سوق المستعمل ليوفروا لقمة العيش لأولادهم. أقسم بالله العلي القدير أن أناسا يضحون بثمن الدواء من أجل توفير لقمة العيش لأولادهم، وأقسم بالله على أمور رأيتها وسمعت عنها، يغتني الحاكم ويفتقر المحكوم، يتخم الحاكم ويمتص دم الفقير، صار الحكام في بلادنا سوس، صار الحكام في بلادنا سوسا لا يقع إلا في دقيق الفقير ولا يعرف دقيق الغني. ما الخلاص من هذا؟ نريد حاكما مسلما. لا أقول يا أمنا في الصلاة ولا في الحج، إنما نريد حاكما لا يشبع حتى يأكل الفقير، لا يرتوي حتى يشرب الفقير. نريد حاكما يمسح دمعات الأمهات اللواتي فقدن أولادهن فيما حصل وفيما حدث في مصر. نريد حاكما ينقذ الصغار من العمل في إشارات المرور ليتمتع الطفل بحقه في هذه الحياة. نريد حاكما لا يسرق البلاد حتى لا ينتحر الشباب لأنهم لا يجدون فرصة عمل واحدة. نريد حاكما إذا ذكرته بالله انزجر، وإذا قلت له اتق الله نزل من سيارته فسجد لله ومرغ وجهه في التراب وقال اللهم اجعلني من المتقين. نريد حاكما يرفع المظالم، نريد حاكما لا هم له إلا أن يكون واحدا من هذا الشعب. التوافقي الذي يريدونه سوف يعيدنا إلى 20 مبارك، إلى طغيان جديد، إلى مواد مسرطنة، وإلى سرقات، وإلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان. لا تخافوا أمريكا، فأمريكا لا تخافكم ولا تخاف الله، وأنتم تخافون الله، ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. ومن كان مع الله فمن عليه، ومن كانت معه قوة الله القوية فمن عليه. بالله أسأل ثانية وثالثة وعاشرة، لو أننا رضينا بما تمليه أمريكا فهل سترضى عنا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن قدر مصر أن تكون بلدا للإسلام، وعلى كل من دخل البرلمان باسم الإسلام وجلس على كرسيه باسم الإسلام من كل الأطياف، لا من فرقة واحدة ولا من جماعة واحدة، أن يحترم الإسلام الذي جعله يأكل ويشرب ويتقاضى 6000 جنيه في الشهر، ويظهر على شاشات التلفاز ويركب السيارات ويركب المواصلات مجانا. عليه أن يحترم خيار الشعب المصري. ماذا؟ سؤال أخير أسأله، لو خيرت بين رجل يقول لا للإسلام ورجل يقول نعم للإسلام، ستختار من؟ لا أقول لك أجبني، ولكن لست أنا السائل، لأنك مسؤول أمام الله يوم القيامة سيسألك ليقول لك من اخترت. فأعد للسؤال جوابا، وليكن الجواب مرضيا لله رب العالمين. إن رجلا حمل اللواء وقال أنا أريد التحكيم بأحكام الشريعة، وغيره يقول بترهات وما شابه، نبايع من يحمل راية الإسلام. وفي كل منبر ارتقيته رفعت يدي وقلت بايعت بها حازم أبو إسماعيل، لا لأنه شخص، بل لأنه حمل راية الإسلام ويريد مصر إسلامية تحيا كريمة بالإسلامية، تحيا كريمة بالإسلام، تحيا كريمة بالقرآن. أسأل الله عز وجل ألا يميتنا إلا وقد رأينا شرعه قد طبق سبحانه وتعالى، وإلا قد حكم فينا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. له الحمد الحسن وله الثناء الحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد جاء في حديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الله عز وجل لا ينتزع هذا العلم انتزاعا كما أعطاكموه، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فيموت العالم ويموت علمه معه، حتى إذا لم يبق إلا رؤوس جهال أفتوا الناس فضلوهم وأضلوهم، أو فضلوا وأضلوا. إن فقدان العالم مصيبة كبرى، كأنما السماوات والأرض تبكي لهما، ومرارة الفراق صعبة، ولا يعلم مرارة فقد العالم إلا من عاش في كنف العلم، لأن فقد العالم مصيبة كبرى. لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه في جنازته، وكان زيد من أعلم المسلمين، جلس جابر بن عبد الله يبكي وهو يقول: لقد فقد اليوم علم كثير، ولعل في ابن عباس من عوض عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه. وأول أمس فقدت أمة الإسلام، لا أقول مصر، رجلاً ممن أثروها بالفكر والعلم، رجلاً عاش زاهداً ومات زاهداً، رضي ألا يعرف الناس صورته وأن يعرف ربه عز وجل سريرته، رضي بأن يعيش مطارداً وأن يعيش فقيراً، ولكنه عاش غنياً، غنياً بجهاده في سبيل الله، غنياً بقلمه السيال الذي كان يقطر علماً، غنياً باستغنائه عن الناس والتجائه إلى ربه تبارك وتعالى. وبيننا وبينهم شهود الجنائز، كانت جنازة الشيخ رفاع سرور شيخكم في هذا الحي واحدة من الجنازات التي حضرها لفيف من أهل العلم، لا فخراً نقول، وإنما بيننا وبينهم شهود الجنازات. عاش رفاع سرور، وهكذا العظماء تنطق أسماؤهم مجردة. عاش رحمه الله مطارداً مدة 30 سنة، أمن الدولة يطارده، زبانية مبارك يطاردونه، حتى في آخر حياته التي ذاق فيها أمراض السكر وغيرها، وكان حريصاً على الصيام وكان حريصاً على القيام، لم يرحمه أولئك حتى منذ 2 سنين، فاعتقل رحمه الله، ومع ذلك لم يكن يوماً من الأيام يتاجر بمصابه، ولا يوماً من الأيام يتاجر بعلمه. كتبه قرأها أهل الإسلام من أهل اللغات الأخرى، وترجمها أهل الكفر بلغاتهم، وبعد ذلك مات رحمه الله ليلقى ربه تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يكون ربه عز وجل قد رضي عنه، وأن يكون كما كان ابن عباس. فلما توفي ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وجهزت جنازته للدفن بعد الغسل، رؤي طائر أبيض لم يرى مثله داخلاً إلى كفنه، ثم بعد ذلك لم يرى، وإنما سمع صوته وهو يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله عز وجل الذي حرمنا لقاءه في الدنيا والاستمتاع بجلسته أن يحشرنا جميعاً وإياه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابة، ومع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يزيد في إحسانه، وأن يتجاوز بفضله عن إساءته، وأن يرفع مقامه، وأن يكون الآن يتقلب في أنهار الجنة، وأن يكون قد كتب من الصالحين ومات من الصالحين، وأن يكون كما عاش قد مات على الإسلام والسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا رحمة بها تعمنا. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، استودعناك مصر فاحفظها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حفظك وحرزك وأمانك وأمانتك. اللهم اجعلنا في رعايتك. اللهم يا رفيق لا تحرمنا رفقك ولا رحمتك. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم من كاد مصر وأرادها بسوء فرد كيده في نحره. اللهم رد كيده في نحره، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بعبده من الأم بوليدها، ارحم يا رب العالمين أهل مصر، وأنزل عليهم رحماتك، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة، واقذف في قلوبنا رجاءك حتى لا يكون لنا رجاء إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في سورية على الكلب الكافر. اللهم أهلكه وأبده. اللهم قطع أوصاله. اللهم قطع أوصاله، وخذ من دمه حتى ترضى، واقتله بكل مسلم قتله، وبكل طفل خنقه، صدقة، وبكل شخص ذبحه، وبكل أم يتمها. اللهم أوقد قبره وداره نارا، كما أوقد قلوب الأمهات على أولادهم نيرانا. اللهم يا رب العالمين رد عنا كل ظالم وعن المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ورد غائبنا وفك أسرانا، واقض حوائجنا وفرج كروبنا، واجعلنا لك شكارين، منك رهابين، لك ذكارين، بك عارفين، بك متعلقين، لك متعبدين. اللهم انصر المجاهدين في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي البوسنة وفي كشمير وفي كل مكان ترتفع فيه راية أهل السنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.